نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد تبرهن معنا من خلال ما قدمنا في المحاضرة الأخيرة أن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى امتاز بالجمع بين الحديث وقوة الملكة الفقهية واستخدام معاني والأقيس الشرعية، وأنه استفاد في أخذه من أهل الحجاز المدرسة المتمثلة بالإمام مالك، ومن أخذه من أهل العراق المدرسة المتمثلة بصاحب الإمام أبي حنيفة محمد ابن الحسن الشيباني. ثم رأى الإمام رحمه الله استعدادا عنده في أن يخوض مضمار التأصيل والتقعيد، فألف كتابه الرسالة، وألفه مرتين، والذي والنسخة التي بين أيدينا هي الرسالة القديمة التي ألفها بالعراق خلافا لما ألف في مصر، وهي عند الباحثين اليوم في عداد المفقودات كشروح الرسالة الكثيرة. وقلنا إن للإمام مذهبين، مذهبا قديما وهو ما قاله افتاء وتصنيفا في العراق وتمثل في الأمالي له وفي كتاب الحجة وفيما نقله عنه تلاميذه هناك، وأشهر من أخذ عنه بالعراق الإمام أحمد بن حنبل والكرابيسي وأبو ثور والزعفران. ثم له مذهب جديد وهو ما قاله بمصر إفتاء وتصنيفا، وقد قدم مصر 199 للهجرة وأقام بها، وظهرت له أدلة لم تكن قد ظهرت له من قبل، ويتمثل مذهبه الجديد في كتابه الأم. وهذا الكتاب خدمته كما قال ابن خلدون في البخاري دين في عنق الأمة، وكتاب الأم كتاب ينبغي أن نقف معه وقفة سريعة، وإلا لاحتجنا لكلام طويل. وأنا بصدد ذكر التمثيل في المسائل، فكتابه الأم وكذلك كتاب أصحابه البويطي والمزني، مختصر المزني، هذا هو تمثل مذهبه بهذا. بلا شك أن المعتمد عليه في ما كتبه وصنفه وأفتى به لمصر، وكما قلنا تمثل ذلك في كتابه الأم ومختصر المزني، والجديد هو المذهب الصحيح للإمام الشافعي وعليه العمل والفتوى عند الشافعية. أما القديم فإنه يعتبر مرجوعا عنه، ومن القواعد الأصولية التي ينبغي أن يعرفها طلبة العلم أن الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد، فرجوع العالم سواء كان صحابيا أو تابعيا أو من بعدهم رجوعه لا ينسخ قوله القديم. ولذا قالوا في قواعدهم الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد، بمعنى أن المذهب القديم وإن رجع عنه فيبقى له مكانة وله وجود، ولكن الفتوى على الجديد وليس على القديم. وفي الحقيقة علماء الشافعية يعملون بمسائل قليلة قالها الإمام في القديم نصرة بالدليل تارة للمنقول ورجحها المحققون المحررون على نحو ما استقرت عليه قواعد الترجيح في المذهب، وقد اعتنى بها النووي في مقدمة المجموع. قيل هي 14 مسألة، وقيل 22، وقيل 24، وقيل 34. وذكرنا لكم أن بعض المعاصرين ألف كتابا سماه المعتمد من القول القديم في مذهب الشافعي، درسها مسألة مسألة واعتنى بها عناية جيدة وأوصلها إلى 31 مسألة، الذي خرج معه بعد بحث وفتش وتنقيب حصل 31 مسألة. الشافعي كان له أصحاب في مصر، وكان يحب أصحابه كثيرا، وكان يتفانى في النفقة عليهم وخدمتهم، وكان يقول لتلميذه الربيع: لو جاز لي أن أذيب العلم مع الطعام وأطعمتك إياه لفعلت. وكان يتواضع لتلاميذه، وكان ينشد: أهين لهم نفسي لكي يكرموها، ولن تكرم النفس التي لا تهينها. بلا شك أن الاعتماد أصبح على أصحاب مذهب، على أصحاب الشافعي المصريين، لأنهم هم أخذوا آخر ما استقر عليه علمه. من أشهرهم ثلاثة: المزني، البويطي، الربيع بن سليمان المرادي. فرواية هؤلاء في المذهب مقدمة على رواية أصحابه البغداديين. وإذا اختلفت رواية أصحابه المصريين فيما بينهم، فالمذهب المعتمد عند الشافعية أنهم يقدمون رواية المزني ورواية الربيع بن سليمان، ويؤخرون رواية البويط، ولا يلتفتون إلى رواية حرملة والربيع الجيزي إذا خالفت رواية السابقين. كان الإمام الشافعي يحب تلميذا تلاميذه المصريين، وهو محمد بن عبد الحكم، كان يحبه ويقربه، وكان يأنس به أول نزوله مصر، وكان يقول: لولا وجودك بمصر لما بقيت فيها. وهذا التلميذ رجع إلى مذهبه ومشربه الأول، وهو مذهب الإمام مالك. جاء العلماء طبقة بعد طبقة، المنتسبين لعلماء الشافعية، فيهم عدد كبير من أصحاب الوجوه والتخريجات والأقوال، أو أصحاب الاجتهاد والوجوه والتخريجات، خرجوا على أقوال الشافعي فيما استجد من مسائل أقوالا، واستنبطوا منها أوجها. طالب العلم يفهم اصطلاحات العلماء اصطلاحا جيدا، ولا بد من هذا الفهم، وسيأتينا الفرق بين قولهم، ولا سيما عند الشافعية فيها روايتان. لو قرأنا أي كتاب من كتب الفقه يقولون مسألة فيها إيش؟ قولان، فيها روايتان، فيها وجهان، فيها ثلاث طرق. هذه الاصطلاحات لها معاني، فأتينا إن شاء الله في درسنا اليوم. وهنالك أصحاب الإمام الشافعي أصحاب وجوه، أصحاب تخريجات، قلبوا على المذهب، استمر هذا الأمر حتى استقر على وجود مدرستين في داخل المدرسة الشافعية، القائمة على أصول الشافعي وقواعده، هاتان المدرستان طريقة العراقيين وطريقة الخراسانيين، أصبحت مدرسة الشافعية فيما بعد أمرها يدور على هاتين الطريقتين. قال الإمام النووي في المجموع الجزء الأول صفحة 69، قال: طريقة العراقيين في نقل نصوص الشافعي وقواعد مذهبه ووجوه متقدمي أصحابه أتقن وأثبت من نقل الخراسانيين غالبا. قال: وطريقة الخراسانيين أحسن تصرفا وتفريعا وترتيبا غالبا. الخراسانيون يفرعون ويرتبون وينمقون ويحسنون التقسيم والتنويع، أما من حيث الصحة فطريقة العراقيين أقوى. مؤسس طريقة العراقيين أبو القاسم عثمان بن سعيد الأمار. يمكن إضافة طريقة الخراسانيين والعراقيين إلى اصطلاحات المذهب التي تخص العلماء فيما ذكرناه في المحاضرة الأولى، لكن أرجعت ذلك حتى يأتي الأمر في سياق. مؤسس مدرسة طريقة العراقيين أبو القاسم عثمان بن سعيد الأماطي، وتبعه تلميذه الشهير أبو العباس بن فريج، وتلميذه أيضا القفال الشاش الكبير، حتى وصلت إلى أبي حامد الإسرائيلي. ومن أشهر أصحاب هذه المدرسة أبو سعيد الحسن بن أحمد الإصطخري وأبو العباس بن القاص صاحب كتاب التلخيص المطبوع قطعة منه وهي موجودة في جلدين، وأبو حامد الإسرائيلي. قال النووي رحمه الله: اعلم أن مدار كتب أصحابنا العراقيين أو جماهيرهم مع جماعات من الخراسانيين على تعليق الشيخ أبي حامد الإسرائيلي، وهذه التعليقة في 50 مجلدا، لم نظهر إلا بقطعة يسيرة منها. تعليقة أبي حامد هي شرح لمختصر المزني. مختصر المزني أخذه من مجالس الشافعي، نقله في مصر من مجالس الشافعي. مختصر المزني كتاب مليء علما، عباراته مختصرة، اعتنى العلماء علماء الشافعية به عناية بالغة جدا، وكان ذائعا جدا في زمنه، حتى أنه كما سمعتم في درس مضى كانت البكر لا تزف إلى زوجها إلا ونسخة من مختصر المزني في جهازها. اشتهر جدا هذا الكتاب، أحسن من اعتنى به عناية قوية الماوردي في كتابه الحاوي الكبير وهو مطبوع. جمع أبو حامد في التعليقة النفائس. تذكرون الفرق بين التعليقة والإملاء؟ تذكرون ذكرنا هذا لكم، قلنا الحنفية يسمون ما يملي الشيخ إملاء، والشافعية يسمون ما يملي الشيخ ويعلقه الطلبة تعليقا. جمع، قال ما زال الكلام للنووي، قال: جمع أي أبو حامد في التعليق من النفائس ما لم يشارك في مجموعة من كثرة المسائل والفروع وذكر مذاهب العلماء وبسط أدلتها والجواب عنها، وعنه انتشر فقه طريقة أصحابنا العراقيين، وكان ذا دين وورع، وبلغ من ورعه وإخلاصه أنه نهى أن تنسب إليه هذا العلم، كان يحب أن ينشر علمه دون أن ينسب إليه. من أشهر العراقيين أصحاب الطريقة العراقية في مذهب الشافعية أبو الطيب بن سلمة وأبو إسحاق المروزي وابن أبي هريرة والقفال الكبير، أبو بكر محمد بن علي بن إسماعيل الشاشي، وأبو الطيب الطبري، والمحاملي أحمد بن محمد الضبي، وسليم الرازي. وهنالك طريقة أخرى، طريقة الخراسانيين. هنالك علماء أجلة خدموا المذهب، استخرجوا منهم مسائل بطريقة عرفت بطريقة الخراسانيين، اتخذوا مؤلفات الإمام الشافعي أساسا، وبحثوا في أفراد المسائل وتحرير الدلائل. ومؤسس هذه الطريقة حافظ مشهور إمام من أئمة الحديث، يعقوب ابن إسحاق النيسابوري أبو عوانة الإسرائيلي، صاحب المسند المستخرج على صحيح الإمام مسلم. من أعلام الخراسانيين القفار الصغير أبو بكر ابن عبد الله ابن أحمد المروزي، وهذا يعتبروه القائم بأعداء هذه الطريقة ويعتبرونه حامل لواء طريقة الخراسانيين. ومن أعلامها القاضي حسين المروزي والفوراني أبو القاسم عبد الرحمن ابن محمد بن فوران والجويني أبو محمد عبد الله بن يوسف، والد إمام الحرمين، الذي أطلق الإمام في المذهب يراد به من؟ إمام الحرمين على ما ذكرنا. اعتنى أبو محمد الجويني بكتاب بعدة كتب في فقه الشافعية، ثم ألف كتابا سماه المحيط في الفقه، ذكر فيه الأدلة وذكر فيه أقوال غير الشافعية، وأرسله إلى الإمام البيهقي. الإمام البيهقي إمام جليل، قالوا في ترجمته: ما من عالم إلا وللشافعي له عليه منة إلا البيهقي فإن له منة على الشافعي، لأنه دلل مذهبه وكان منصفا. ولما رأى الخلاف الشديد بين الشافعية والحنفية ألف كتابه الذي دلل على إمامته، وهو كتابه الخلافيات. شرطه في الخلافيات أن يذكر فقط المسائل التي وقع فيها خلاف بين الشافعية والحنفية. أكرمني ربي بأن حصلت جميع النسخ الخطية بعد سنوات طويلة، وأصدرت اسم الطهارة في 3 مجلدات، ولعل الله عز وجل ييسر أن أنشر باقي الكتاب. ولما أهديت شيخنا رحمه الله الألباني الكتاب قال: أسلوبه ناعم وهو محدث كبير، يرجح دون أن يطعن دون أن يقدح دون أن يتكلم بالدليل، يأتي يذكر أدلة الحنفية أدلة الشافعية بالإسناد، يورد أقوال أئمة الجرح والتعديل، يظهر معه الراجح دون أن نذكر الراجح من خلال الدليل. البيهقي إمام كبير، معارفه متنوعة، كتبه متعددة متكاملة. في السنن الكبير ذكر جل ما وصل إليه، وتذكرون ما قاله الذهبي في ترجمة ابن عبد البر لما أورد مقولة عز بن عبد السلام: ما طابت نفسي بالفتوى حتى اقتنيت المغني والمحلى. قال الذهبي: قلت فمن نظر في هذين الكتابين وزاد عليهما السنن الكبير والتمهيد لابن عبد البر وأدمن المطالعة في هذه الكتب فهو العالم حقه. لخص زبدة ما وصل إليه الإمام البيهقي في كتاب السنن الصغير. السنن الصغير متن معتبر مثل المتون الفقهية المضغوطة، بدلا من أن يكون من عبارات البشر ذكره من أحاديث سيد البشر. يعني من أراد أن يعرف العلم مدللات علم الحديث فليقرأ السنن الصغير، يورد أقوى موارد في الباب دون كلام كثير دون خلاف، تماما مثل ابن المنذر في كتابه الإقناع. ابن المنذر أيضا صاحب كتب عديدة وكتبه مبسوطة وكثيرة، ومن أحسن كتب الفقه على الإطلاق عندي وأعتبره كتاب الإسلام كتاب الأوسط لابن المنذر. وقد ذكر شيخنا وغيره من المطلعين والعلماء المعاصرين أن 5 الكتب الـ4 التي ذكرها الذهبي المجموع، وستأتينا حوله كلمة، وعندي يفوق المجموع ويفوق الكتب الـ4 كتاب ابن المنذر الأوسط، يا ليتنا نجده تاما. لم نظفر إلا ب5 مجلدات وصل فيه للجنائز، ثم ظفرنا بمجلد 11 فيه قطعة من كتاب الجهاد. ألف إمام الحرمين المحيط كان نظر فيه البيهقي فغضب غضبا شديدا، وجده يذكر ما هب ودب كشأن فقهاء وشأن أصوليين لا يأتون بالصحيح. ورحم الله ذهب لما قال: وأي خير في حديث اختلط صحيحه بواهيه وأنت لا تفليه ولا تبحث عن ناقليه. لا خير فيه، لا خير فيه. فألف رسالة الإمام البيهقي كانت سامية عالية في الأدب والخلق وفي الذب عن الاستدلال بالصحيح. ألف رسالة، رسالة إلى إمام رسالة إلى الجويني، إلى أبي محمد الجويني، طبعت طبعة مشوهة جدا في مجموعة الرسائل المنيرية عن أصول رديئة، ومنها أصلان خطيان، واحد في عارف حكمة وهي الآن في ضمن مكتبة الملك عبد العزيز المدينة النبوية، وأخرى في مكتبة أحمد الثالث. ثم من أصحاب الخراسانيين، من أعلام مدرسة الخراسانيين، الماوردي صاحب كتاب الحاول الكبير شرح مختصر المزني، ثم رآه كبيرا، كتاب الحاول الكبير له من اسمه نصيب، فاعتصره واختصره في كتاب أشبه ما يكون بالمتون سماه الإقناع وهو مطبوع. استمر المذهب في النمو، اتسع انتشاره، تبناه بعض الأمراء وبعض الوزراء مثل ألب أرسلان السلجوقي ونظام الملك. أوقف نظام الملك المدرسة النظامية وخصها لعلماء الشافعية فقط، كان شرطه فعلا المدرسة النظامية ألا يدرس فيها لعلماء الشافعية. درس فيها الشيرازي وابن الصباغ وأبو حامد الغزالي وهم فقهاء الشافعية صاحب الإحياء، والشاشي صاحب حلية العلماء أيضا مطبوع، حلية العلماء في الفقه المقارن. ألف الشيرازي المتوفى 476 ألف كتابين هما المهذب والتنبيه، وهذان الكتابان لهما شهرة واسعة جدا في المذهب، وأصبح المهذب المرجع الوحيد للفتوى في مذهب الشافعية إلى عصر الرافعي والنووي. وشرح هذين الكتابين علماء كثر، لعله يوجد أكثر من 100 شرح على كل كتاب. من كتب التنبيه المهمة النووي اعتنى بكتاب التنبيه، ألف كتابا سماه تحرير ألفاظ التنبيه، أخذ المفردات الغريبة، نحن نقول مثلا الرقبة معناها في اللغة كذا ومعناها الاصطلاح كذا، أخذ جميع المصطلحات التنبيه ورتبها على الحروف، رتبها على الأبواب عفوا، وبين معنى كل اصطلاح، فأصبح كتاب تحرير ألفاظ التنبيه من أوائل الكتب التي كتبت في بناء بيان إيش؟ بيان معنى المصطلحات الفقهية. اعتنى بالمصطلحات الفقهية الإمام النووي في تحرير ألفاظ التنبيه، وجد أن الشيرازي قد قصر في بعض الاختيارات، فألف كتابا أيضا مطبوعا سماه تصحيح التنبيه. ثم جاء الأثنوي فألف كتابا سماه تذكرة النبي في تصحيح التنبيه وهما مطبوعان. وفي حفظي ومخطوطة الكتاب عندي في مكتبتي أن لابن السلكي كتاب سماه التوشيح في تصحيح أيضا استدرك على الأثنوي تذكرة النبي، استدراك على من؟ الشيرازي في تصحيح التنبيه. فجاء ابن السبكي التاج وليس التقي، فاستدرك على في التوشيح، استدرك على الأسنوي. من الجهود التي ينبغي أن تذكر ولا تنسى جهد الإمام الحرمين الجويني له كتاب سماه نهاية المطلب في دراية المذهب، جمع فيه جميع كتب الشافعي وجميع كتب أصحابه وجميع رواياته، مثل كتاب مثل أي كتاب عند المالكية تذكرون، مثل كتاب النوادر والزيادة. نهاية المطلب جمع كتب الشافعي واختيارات ونقلات أصحابه في نهاية المطلب في دراية المذهب، جمع من كتب الشافعي الأم والإملاء والرسالة بالإضافة إلى كتب البويطي والمزني، حتى قال ابن خلكان ما صنف في الإسلام مثل نهاية المطلب. نهاية المطلب ما زال مخطوطا، منه نسخ عديدة في مكتبات عديدة، منه نسخة أو بعض أجزائه في مكتبة شستر بيتي بإيرلندا. جاء الغزالي اختصر نهاية المطلب، اختصره بثلاث اختصارات: البسيط، الوسيط، الوجيز. البسيط، اليوم طلبة العلم يقول هذا أمر بسيط، يعني يريدون وجيز، هذا خطأ. البسيط الشيء الكبير الممتد، يقولون عن الأرض شيء بسيط، البسيطة لأنها ممتدة، فالبسيط الشيء الكثير. أحد يقول لك يا شيخ عندي سؤال بسيط، تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، كم ساعة يحتاج السؤال البسيط يعني ممتد قوي. أي نعم، فألف البسيط والوسيط والوجيز. البسيط لم يطبع، الوسيط طبع حديثا، اعتنى به العلماء عناية جيدة. لابن الصلاح المحدث الشافعي المعروف مشكلات على الوسيط، طبعت بذيله في طبعة دار السلام، أول ما نشره باحث تركي، ونشره في قطر وقبلها في مصر، ونشره ناقصا، لكن ظهرت طبعة دار السلام كاملة، وهنالك بعض الخدمة الحديثية لمجموعة من العلماء من أشهرهم ابن الصلاح في مشكلات الوسيط، تبعث بالذيل. قال ابن خلكان كما قلنا ما صنف في الإسلام مثل كتاب نهاية المطلب. الغزالي أبو حامد أخذ من الواحدي، الواحدي مفسر، الواحدي متوفى سنة 461، الغزالي متوفى سنة 505. وجد الغزالي الواحدي له تفسير القرآن ثلاثة: وجيز وبسيط ووسيط، وأيضا الوجيز في التفسير مطبوع، والوسيط مطبوع، والبسيط في التفسير لم يطبع. فكما قال الذهبي في ترجمة الغزالي: فأخذ الغزالي أسماء كتب الواحدي في التفسير وجعلها في المذهب، يعني وسيط وجيز إيش، وسيط بسيط. الوجيز اعتنى به علماء الشافعية عناية كبيرة جدا، حتى جاء الرافعي أحد شيخي المذهب فألف فتح العزيز شرح الوجيز، جمع فيه فأبدع. لما وقع فتح العزيز بيد ابن دقيق العيد، لم قالوا في ترجمة ابن دقيق العيد لم يكن ابن دقيق العيد يصلي إلا الفريضة، فلم يعرف عنه أنه صلى نافلة حتى أتم قراءة كتاب فتح العزيز. ما هو مذهب ابن دقيق العيد؟ من يعرف؟ شافعي مالك، شافعي مالك، ابن دقيق العيد شافعي مالك، درس هذا المذهب ودرس هذا المذهب وصنف في هذا المذهب وصنف في هذا المذهب، وكان يتقن المذهبين. ألف فتح العزيز الرافعي، جاء ابن الملقن شيخ ابن حجر العسقلاني فخدم فتح العزيز بأوسع مدونة في تخريج أحاديث الأحكام في كتاب سماه البدر المنير بتخريج أحاديث الرافعي الكبير، لو طبع يزيد عن 20 مجلد. لا نعرف كتابا أوسع فيه خدمة للأحاديث الفقهية مثل البدر المنير، ثم اعتصره في خلاصة البدر المنير، وطبع خلاصة البدر المنير في مجلدين، والبدر المنير طبع منه 3 مجلدات في الطهارة فقط. وجاء الحافظ ابن حجر فاختصر البدر المنير في كتابه ايش؟ التلخيص الحبير. الخطأ أن يقال تلخيص الحبير، وإنما يقال إيش؟ التلخيص الحبير لتخريج أحاديث شرح الرافعي الكبير. جاء الإمام النووي فقرأ فتح العزيز وجد فيه أشياء فهذبه في كتابه روضة الطالبين. روضة الطالبين تهذيب لإيش؟ فتح العزيز. كلام النووي فقط الذي فيه قلت وما دونه هو كلام للرافعي. وجدت بعض المحققين يقولون قال الرافعي ينقلون كلاما ويقول هذا كلام النووي، لا هو ليس كلام النووي، هو كلام الرافعي. كلام النووي فقط قال قلت. النووي نظر في فتح العزيز، هذبه، حرر عباراته، هذب الكتاب، هذب العبارات، أوضح المذهب، بروض الطالبين، والروضة مطبوعة كما هو معلوم. اختصر الوجيز أو اختصر فتح العزيز نجم الدين عبد الغافر ابن عبد الكريم الرافعي في كتاب سماه الحاوي الصغير. وهذا المختصر اهتم به علماء الشافعية اهتماما كبيرا، نظمه ابن الوردي في منظومة سماها البهجة الوردية. نظم الحاوي الصغير، والحاوي الصغير اختصار لإيش؟ اختصار لفتح العزيز. والبهجة الوردية في 5000 بيت تحتوي على أكثر من 70,000 مسألة، وقال فيها، قال صاحبها فيها وهي مطبوعة، قال وقد زادت على 70,000 مسألة أبكارها لكفئها مسهلة لكنها لغيره محجوبة يحرم عليه رؤية المخطوبة. شرح البهجة الوردية شيخ الإسلام عند الشافعية متأخرين زكريا الأنصاري في كتابه الغرر البهية. الغرر البهية مطبوعة، اعتمد عليه متأخرو الشافعية واعتبروه من أشهر الكتب التي تمثل فقه الشافعية. هذا بالنسبة إلى نهاية المطلب. نرجع إلى المهذب وإلى التنبيه. قلنا شيئا عن التنبيه. المهذب اعتنى به عناية، لو أن صاحبه صاحب هذه العناية أتم العناية بالمذهب بالمهذب لخدم المذهب خدمة ما احتاج إلى خدمة بعدها، وهو الإمام النووي في كتابه المجموع. مجموع من أوعب كتب مذهب الشافعية بل الفقه المقارن. المجموع شرح لكتاب المهذب، المجموع شرح لمهذب الشيرازي. المجموع الإمام النووي لم يتمه، وصل فيه إلى أثناء الربا. قال ابن عطار دفع لي ورقة، النووي ابن عطار هذا يسمى مختصر النووي، مكث 6 سنوات لا يقبل أن يلازم أحدا إلى النووي حتى سمي مختصر النووي. له كتاب سماه تكفيق الطالبين بترجمة الإمام محي الدين، أوسع كتاب في ترجمة النووي، أكرمني ربي بطبع الكتاب، اعتمدت على نسخة بخط شقيق المصنف شقيق ابن عطار، ونشر الكتاب بتحقيق بفضل الله. ابن عطار يقول دفع لي نووي ورقة بتعيين مواده، أي مراجع ومصادر النووي في المجموع، وقال لي إذا انتقلت بالوفاة إلى رحمة الله فأتممه منها. قال ابن عطار فلم يقدر لي ذلك. قال السخاوي قلت ليته ذكر أسماءها لمن بعده، وإن كان يعلم تعيينها من الشرح لكن كان ذلك أسهل وأضبط. قال الأسنوي هذا الشرح من أجل كتبه وأنفسها، وقد شرع في تكميل كتاب المجموع مجموعة من العلماء من أشهرهم تقي الدين السبكي، ومات قبل أن يتمم الكتاب، فوصل فيه إلى أثناء التفليس. بل هذا كلام السخاوي، عفوا هذا كلام السيوطي في منهاج السوي صفحة 56، قال مات السبكي ولم يتممه ووصل فيه إلى أثناء التفليس. قلت بل وصل فيه إلى باب بيع المصراه والرد بالعيب ولم يكمله، فأكمله محمد نجيب المطيعي الذي توفي في هذا القرن. فالمجموع الذي بين أيدينا كتاب توالى عليه 3 من العلماء، الأول النووي والثاني السبكي والثالث المطيعي. وفي الحقيقة كتاب النووي كتاب لا يدانيه غيره، شرح يتناول الأحكام الفقهية، ويتناول تخريج الأحاديث وتخريج الآثار، يتناول لغات اللغة الغريب، الترجمة للأعلام، بل التعريف بالأماكن والبلدان، وفيه تتمات وفروع وفوائد لها علاقة بالمسألة المشهورة. يذكر مذاهب العلماء وأدلتهم، لو طبع في الحقيقة لما احتجنا لغيره، لو أنه أكمله لما احتجنا لغيره. الكتاب مطبوع أكثر من مرة. لا ينسى في هذا المقام جهود الرافعي، وهو الشيخ الثاني، بل هو الشيخ الأول، والنووي هو الشيخ الثاني. من أشهر أعمال الرافعي عنايته بالوجيز. اعتنى بالوجيز عنايتين: عناية شرح فتح العزيز وسبق الكلام عنه، وعناية التهذيب باختصار. الوجيز سمى إيش؟ سمى المحرر. الوجيز اختصار إيش؟ الوجيز اختصار الوسيط، والوسيط اختصار البسيط، والبسيط اختصار نهاية المطلب. نهاية المطلب احتوى على جميع أقوال الشافعي، صار الوجيز اختصار مختصر مختصر مختصر. جاء الإمام النووي فنظر في المحرر، طبعا اعتنى به عدد كبير من العلم، لأنه التزم صاحبه وهو الرافعي أن يذكر فيه ما صححه معظم الأصحاب، ووفى بالتزامه. وجاء الإمام النووي ونظر في المحرر فأيضا زاده تنقيحا وتهذيبا وتحريرا، ونبه على قيود بعض المسائل كانت هذه القيود في أصل المسائل محذوفة، وصوب في مواضع يسيرة بعض الترجيحات، وأبدل من ألفاظه ما كان غريبا أو موهما، واختار عبارات مختصرة، وحاول أن تكون واضحة بعيدة عن الإيماء، وفعل ذلك كله في كتابه منهاج الطالبين. المنهاج، وله في المنهاج عبارات أو مصطلحات، فيقول حيث قلت في الأظهر أو المشهور، فالمراد من القولين، الأظهر أو المشهور من القولين، القولين الشافعي. هنا لابد أن نقف قبل أن أتمم ذكر اصطلاحات النووي في المنهاج. لابد أن أذكر أن هنالك عبارات معروفة في المذهب يقولون فيها روايتان، فيها قولان، فيها وجهان، فيها طريقتان. فإن كان الإمام قد قال قولا، مثل الإمام الشافعي مثلا قال قولا في العراق ثم قال قولا في مصر، هذا ماذا يقال عنها؟ فيها إيش؟ قولان. إن كان الأصحاب اختلفوا عن الإمام ماذا قال؟ فقول يقولون الإمام يقول في هذه المسألة كذا وكذا، وآخرون يقولون لا الإمام يقول كذا وكذا، ماذا يقال في هذه المسألة؟ فيها رواية. فالخلاف في القولين من الإمام نفسه، والخلاف في الروايتين ممن روى عن الإمام، ممن روى عن الإمام. وأما الأوجه فتنزل نازلة، لا ينقل للإمام، الإمام المذهب فيها قول، فيخرج أصحابه على أصوله حكما لها ويختلفون. فبعضهم يخرجه على قول الشافعي، وآخر يخرجه على قول آخر، فهذا ماذا يسمى؟ هذا يسمى أوجه، هي وجهان. الوجه تخريج أصحاب الإمام على قول قاله، فكل يعتمد أصلا أو قولا، مثل المسائل النازلة التي تخرج على قواعد متعددة، وهذا النوع من الخلاف المستساغ بين العلماء. هذه العبارات يكثر دورانها في كتب الفقه، فلما تقرأ فيها قولان، فيها روايتان، فيها وجهان، فيها طريقتان، ينبغي أن نعرف هذه العبارات. وأما الطرق فتكون في اختلاف الأصحاب في طريق في حكاية المذهب. فممكن واحد يقول هذه المسألة فيها قولان، آخر يقول لا هذه المسألة ليس فيها قولان، هذه المسألة فيها وجهان. هذا ماذا يسمى؟ اختلفت الطرق. مسألة معينة، علماء، عالم علماء الشافعي يقول هذه المسألة فيها قولان، يأتي آخر يقول لا هذا الكلام لم يفضل الشافعي، وإنما حفظ من تخريج أصحاب. فهذا الخلاف ماذا يسمى؟ يقولون فيها طريقان. الطريق الأولى أن المسألة فيها قولان، الطريق الثانية المسألة فيها وجهان. فاختلاف كون هذين القولين هما وجهان أو قولان أو قولان أو روايتان، هذا يسمى طريقة، هذا يسمى طريقة. الآن الإمام النووي له اصطلاحات في كتابه منهاج الطالبين، فيقول حيث قلت الأظهر أو الأشهر، المراد الأظهر أو الأشهر من القولين. وحيث قلت الأصح أو الصحيح، فالمراد به من الوجهين. وحيث قلت الأصح فيكون الخلاف قوي في المسألة، وحيث أقول المذهب فأريد الطرق. لما يقول مذهب يريد الطرق، ولما يقول الأصح يريد الوجهين، ولما يقول الأظهر أو المشهور يريد القولين. هذه اصطلاحات للنووي في المنهاج لا بد أن نعرفها. اعتنى علماء الشافعية اعتنى علماء الشافعية بالمنهاج عناية عجيبة جدا. وكما ذكرنا لكم في الدرس الماضي أن العلماء لما توقف الفقه وكان قد نما في العصور وما قصر أهل العلم في أثناء النمو، فكانوا يبسطون أدلة ويعتنون بالنوازل، عكف المتأخرون على هذه المتون، وأصبحت هذه المتون تدرس ولا يعرف لها، لا يعرف أدلتها ولا يراعى المعصوم منها القائم على الدليل مع نتاج العقل البشري المحصور بمعارف زمن وعصر معين. وبناء على هذا كل مذهب، كل فريق اعتكف على أصول مذهب من المذاهب، فأصبحت في أواخر الحال ذاك التعصب المذهب المقيت الذي ذكرنا لكم شيئا عنه أيضا في الدرس الماضي. كتاب منهاج الطالبين مهم في معرفة مذهب الشافعية، اعتنى به معاصر اسمه أحمد عبد العزيز الحداد، فقابله على عدة نسخ وطبعه طبعة رائعة ظهرت عند دار البشائر في 3 مجلدات. اعتنى به عدد كبير كما قلت من علماء الشافعية، ولا سيما علماء القرن العاشر، وأصبح المذهب كما سيأتي معنا بعد قليل وأرجو الله أن يبارك، أصبح المذهب محصور استقر على ما كان عليه في القرن العاشر. من نذكر لي بعض شروح منهاج الطالبين للنووي؟ تفضل، تذكر 5 مثلا؟ هات 5. ممكن نحتاج لمن؟ خطيب من وفاة القرن العاشر. السراج الوهاج لمن؟ طيب، لمحمد زهري الغمراوي، سراج الوهاج. الثاني والثالث لمن؟ سنت لا لا تظن تيقن. الوالد أم الولد؟ الوالد أم الولد؟ شهاب أم الجمال؟ شهاب الوالد. هذا الثالث. الرابع قوي قلبك. وهذا أخ سفيان بوجه الطالبين. لا، لمن هذا؟ لا لا، أما شروح منهج كثيرة خطية، لكن المطبوع منها، المطبوع منها شرح المحلي، أنا ما ذكرناه لكم، شرح المحلي على منهج الطالبين الذي إن قيل الشارح أو المحقق ما يراد به عند الشافعية، أما ذكرنا هذا في الدرس الأول في الاصطلاحات التي تخص الأشخاص والأعلام في كل مذهب. إن قيل الشارح من يراد به؟ يراد به المحلي صاحب شرح إيش، وهو شرح مطبوع، وقد صدر عن وزارة الأوقاف الكويتية مجلدة في فهارس شرح المحلي على المنهاج، وقد كتب قليوبي وعميرة كل منهما حاشي على هذا الشرح، وهما مطبوعان بذيل شرح المحلي، ومن الكتب المهمة جدا شرح تحفة المحتاج لابن حجر الهيثمي، وهو كتاب مهم جدا عند علماء الشام وعلماء اليمن وكردستان. المذهب ما فيه التحفة، ويحرم على أي مسلم أن يعبد الله بغير التحفة، عندهم التحفة فقط لا يوجد غير التحفة، تحفة المحتاج. أي نعم، وهذا من الجمود المقيت. وطبع حديثا عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج لابن الملقن، وطبع أيضا زاد المحتاج للكوهجي. اختصر المنهاج منهاج الطالبين شيخ زكريا الإنصاري في كتاب له سماه المنهج، اختصر المنهاج بالمنهج، والمنهج أيضا عليه، والمنهج أيضا عليه جهود. أصبح الآن فقه الشافعية استقر، أصبح المعتمد عند الشافعية ما ذكرناه لكم، ما اتفق عليه الشيخان وهما النووي والرافعي قبله. لو اختلف الرافعي والنووي عند الشافعية من يقدم؟ النووي. النووي متأخر عن الرافعي. لو وقع خلاف بين هذه القواعد الترجيح من المتون، هنالك متون كثيرة مهمة جدا عند علماء الشافعية، ولعلنا نختم إن شاء الله اليوم درسنا بالكلام عن الشافعية وكلام كثير، حتى نتكلم إن شاء الله في الدرس القادم عن مذهب الحنابلة. من المتون المهمة جدا في فقه الشافعية غاية الاختصار، أو ما يسمى بمتن الغاية والتقريب. لمن هذا؟ لأبي شجاع. أبو شجاع هو القاضي أحمد بن حسين ابن أحمد الأصفهاني، ولد بالبصرة سنة 433، ودرس وحصل العلم، كان وزيرا، تولى وزارة البصرة سنة 447، ونشر العدل وأنصف المظلوم، وكانت لا تأخذه في الله لومة لائم، وكان كريما جوادا يبذل أمواله. ثم ترك الوزارة واشتغل بالعلم وألف كتابه فنفع الله عز وجل به، كتاب متن أبو شجاع، كتاب قديم من القرن الخامس. ترك الوزارة وذهب إلى المدينة، فكان يعمل في المسجد النبوي خادما، يفرش الحصر ويكنس المسجد ويوقد المصابيح. بارك الله له في عمره، مات على عن سن 160 سنة، ولم يسقط له سن ولم تضعف فيه قوة، وكان يقال له ذلك، فكان يقول: إني لم أعص الله بعضو من أعضائي، فحفظتها في صغري من المعاصي فحفظها الله تعالى في الكبر، رحمه الله تعالى. هذا المختصر على الرغم من قدمه، وعلى الرغم أنه كان قبل النووي قبل الرافعي، إلا أن الله عز وجل وضع له القبول، واعتنى به العلماء عناية كبيرة جدا. أحسن شروح وأشهر شروح الغاية أي كتاب؟ من يعرف شرح، من يعرف شروح متن أبي شجاع؟ من هات كم واحد تذكر؟ فيت الأخيار لمن؟ الحصني. هذا الحصني هداه الله، كان عدوا لدودا للشيخ الإسلام ابن تيمية، حتى هو الذي كفره، أول من أثر تكفير ابن تيمية الحصني، ورد عليه ابن ناصر الدين في كتابه الرد الوافر على من زعم أن شيخ الإسلام ابن تيمية كافر. قرأت في ترجمة سبط بن عجمي، قال: التقى سبط بن عجمي مع الحصني، فقال له: يا أبا بكر، سمي لي مشايخك. قال: فأخذ يفتخر ويسمي، العالم يفتخر بكثرة مشايخه. فقال سبط بن عجمي، قال: سبحان الله، وهل جميع من سميت إلا تلاميذ أو تلاميذ تلاميذ أو عبيد لابن تيمية؟ كل الذين سميتهم يعظمون ابن تيمية وقد أخذوا عليه العلم. قال: فقام الحصني فأخذنا عليه ومشى. من شروح متن أبي شجاع أيضا الإقناع للخطيب الشربيني، وأيضا لمحمد بن عمر النووي الجاوي ذيل على شرح ابن القاسم الغزي، لابن القاسم شرح على متن أبي شجاع، وهناك ذيول عليه للجاوي محمد بن عمر النووي قوت الحبيب الغريب على فتح القريب المجيب، وهنالك أيضا حاشية الباجوري على ابن القاسم وهي مشهورة، وهنالك أيضا لولي الدين البصير النهاية في شرح الغاية، وألف مصطفى البغى كتاب التذهيب في أدلة الغاية والتقريب، ذكر المتن وذكر أدلة كل مذهب. من المتون المعتبرة أيضا عمدة السالك وعمدة الناسك لابن النقيب، اقتصر فيه صاحبه فقط على المعتمد في المذهب على ترجيح الرافعي والنووي، وقدم ترجيحات النووي على الرافعي، شرحه جمع من أشهرهم عمر بن أحمد بن بركات البقاعي في كتاب له سماه فيض الإله السالك بشرح عمدة السالك، وكذلك محمد الزهري الغمراوي له أنوار المسالك شرح عمدة السالك، ولمصطفى البغاة تسهيل المسالك وشرح وتهذيب عمدة السالك. من المتون المشهورة جدا في الفقه الشافعية منظومة الزبد لابن رسلان المتوفى سنة 844 ولأحمد ابن رسلان الرملي غاية البيان، ومطبوع بذيله مواهب الصمد في حل ألفاظ الزبد لأحمد ابن حجاز الكشني المتوفى سنة 978، وهذه كلها مطبوعة، وكذلك لبعض الشافعية فتح المنان وهو مطبوع. ومن المتون المعتبرة أيضا عند الشافعية قرة العين، واختصر فيه أيضا على كتب ابن حجر الهيثمي وعلى الكتب المعتمدة كتب الرافعي والنووي، وشرحه صاحبه وهو الشيخ زين الدين ابن عبد العزيز المليباري بكتاب سماه فتح المعين بشرح قرة فتح المعين بشرح قرة العين. علماء الشافعية استقر بهم الأمر إلى المنهاج وشرح المنهاج، وفي القرن العاشر استقر المذهب استقرارا لا حياة بعده، وكان هذا الاستقرار على أيدي جماعة من أشهرهم زكريا الأنصاري، الخطيب الشربيني، الشهاب الرملي، الجمال الرملي، ابن حجر الهيثمي، وأصبحت تخرج المقرر في كتب هؤلاء وترجيحاتهم هي المعتبرة. علماء حضرموت والشام والأكراد وداغستان وأكثر أهل اليمن اعتبروا أن المذهب فقط هو التحفة دون غيره، بينما علماء مصر اعتبروا أن المذهب هو النهاية، كلام الرملي، تحفة المحتاج شرح المنهاج، والنهاية المحتاج شرح المنهاج. وعلماء الحرمين كانوا يأخذون بالتحفة، حتى جاء لهم مجموعة من تلاميذ أهل مصر فأصبحوا يأخذون بالتحفة والنهاية، وينظرون ويرجعون إلى أصول ترجيحات أو انتقاءات الرافعي والنووي. جمد الفقه على هذا الحال، وأصبح الفقه محصور في هذه المتون. هذه رحلة مع فقه الشافعية من الإمام إلى الاستقرار، من التأسيس فالنمو فالاستقرار. نرجو بهذا أن نكون قد ألممنا المامة جيدة بكتب الشافعية، وذكرنا سابقا الاصطلاحات التي تخص فقهاء الشافعية، وستأتينا إن شاء الله كلمة في الدرس القادم على فقه الحنابلة، وثم نختم بالكلام على العبارات على الاصطلاحات التي فيها ترجيح لكل مذهب من المذاهب الأربعة، والأسئلة احتفظ بها ولي معها إن شاء الله تعالى مجلس. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تلميذ الشافعي الذي روى الربيع عن الشافعي كتابه الأم، الرواية المطبوعة عندنا رواية ممزوجة، رواية الحصائر مع ترتيب البلقيني لترتيب لرتب البلقيني الأم هذبه، ونقل أشياء في صلب الكتاب مجموعة مداخلات، مما جعل زكريا مبارك يؤلف كتابا طبع في مصر سماه إصلاح أشنع خطأ في تاريخ التشريع الإسلامي، كتاب الأم لم يؤلفه الشافعي وإنما ألفه البويطي وتصرف فيه الربيع فأخطأ. من الذي أخطأ؟ زكي مبارك، بسبب أن أصل الكتاب تداخلت فيه الروايات، ووجود جسم غريب في الكتاب كان يقول قال فلان كذا، هذا إيش؟ لا ينفي أن يكون من تأليف الشافعي، فقد يروي الربيع كلاما زائدا عن كلام الشافعي. مثل مثلا الإمام مسلم روى صحيحه من؟ روى صحيحه ابن سفيان، وابن سفيان أبو إسحاق إبراهيم ابن سفيان فيه زيادات كثيرة جدا في الدجال، لما ذكر الرجل الذي يلاقي الدجال فقتله الدجال ثم أحياء الشاب في صحيح مسلم الآن لو نظرت في هذا الباب، قال أبو إسحاق هذا الرجل هو الخضر عليه السلام. من هذا أبو إسحاق؟ ليس مسلم، هو تلميذ مسلم. أبو الحسن القطان له 44 زيادة على سنن ابن ماجه. عبد الله بن أحمد له زيادات كثيرة على مسند أبيه، وهكذا. فوجود أقوال لرواة الكتاب كالربيع لا ينفي كون الشافعي ألف الأم، وهكذا، والله أعلم.